يا بني داود حسسهم يوسف واخي ولا تيأس من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز والسلام انظروا الى بضاعة مزجاة فاوفي لنا كيلا وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. قال انتم ما فعلتم بيوسف واخي انتم جاهلون. قالوا انك لانت يوسف. قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. قالت الله يا قد عافاك الله علينا وان كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وارحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فالقوا على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين. ولما فصلت الليل قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون. قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم.